بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد عاب الله. قول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. في رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال كلام المصنف رحمه الله تعالى موصولا في الكلام على متعلقات الأسماء والصفات وما يجب على المسلم تجاه أسماء الله وصفاته. وبدأ هذه الأبواب بما تقدم معنا من الكلام على جحد أسماء الله وصفاته، ولا يزال الكلام موصولا على هذه المواضع. فالأبواب التي مرت وهذه الأبواب التي ستأتي كلها فيما يتعلق بإجلال وتعظيم أسماء الرب وصفاته. وذكر في هذا الباب: باب من سب الدهر فقد آذى الله. من سب، السب هو ما يقع به الأذى، السب هو ما يقع به الأذى، يدخل فيه الشتم بجميع أنواعه من اللعن، التحقير والتذليل وما شابه ذلك. فالسب عند العرب هو ما يتأذى منه، فكل ما يتأذى منه الإنسان يجعلونه سبا، يكون في الإنسان نفسه أو في نسبه أو في عرضه أو في شخصه أو في جاهه وما أشبه ذلك. من سب الله، من سب الدهر، والدهر هو الزمان الذي يقع به تقلب الأحوال أو يقع فيه تقلب في الأحوال. فقد آذى الله، لأن الله جل وعلا هو الذي يتصرف في هذا الدهر، يقدمه ويؤخره، يقلبه على بعض، يجعل فيه الأحداث التي تقع للناس. فحقيقة السب في هذه الحالة متوجهة إلى الفاعل لا إلى الشيء الذي وقع فيه الفعل، كما سيأتي معنا بيان ذلك. فقد آذى الله، هل الأذى هو الضرر؟ وهل يلزم من الأذى أن يتضرر الذي يؤذى؟ لا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: لن يضر الله شيئا من الذين كفروا، إلى أن قال جل وعلا: لن يضر الله شيئا. وجاء في صحيح مسلم في حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه قال، لما قال جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، قال: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ومعنى هذا أن الضرر ليس هو الأذى، فالله عز وجل لا يضره أحد، ولكنه جل جلاله يؤذيه ما يقع من الناس من السب أو الشتم أو الجحد لأسمائه تبارك وتعالى وصفاته. والله جل وعلا فرق بين الضرر والأذى فقال: لن يضروكم إلا أذى، ما هناك ضرر، ولكن هو نوع من الأذى، فالأذى خفيف كالضرر. وهنا قال يؤذيني ابن آدم، فالله جل وعلا يتأذى من هذه التصرفات ولكنه لا يتضرر. ولهذا قال جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فأثبت الأذى ونفى الضرر، لأنه لا يبلغه الإنسان بشيء جل جلاله. وهنا قال باب من سب الدهر فقد آذى الله، قلنا لأن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الدهر وفي هذا الزمان. وهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد هو ما سبق قبل قليل، وهو أن من إجلال الله تبارك وتعالى وتعظيمه أن يعظم المسلم أسماء الله وصفاته، وأن يعظم الأسماء التي سمى بها نفسه والأوصاف التي وصف بها نفسه، وأن أيضا يعظم أفعال الرب تبارك وتعالى، وأنها لا يجوز أن تسب. وأما مناسبته للأبواب قبله فأيضا تقدم، لأنه ما زال يتكلم على موقف المسلم تجاه أسماء الله وصفاته وموقف الملحد تجاه أسماء الله وصفاته، فهذا نوع من الجحود ونوع من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. هذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد ومناسبته للأبواب قبله. قال وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه الآية ذكرها الله جل وعلا في هؤلاء الدهرية الذين يجحدون الله تبارك وتعالى ولا يؤمنون بأسمائه وصفاته ولا بأفعاله ولا بربوبيته، وإنما يجعلون تصرفات الدهر هي الفاعل، صوارف الدهر. ولهذا قالوا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، هذه الحياة عندهم. فيقولون ما يهلكنا إلا الدهر، ولهذا قال الله عز وجل عنهم في آية أخرى نتربص به ريب المنون، يعني ريب الدهر وما يقع فيه من الموت والمفجعات. فهم كانوا ينسبون الأفعال ويجعلون الأفعال والموجودات يجعلونها كلها منسوبة إلى هذا الدهر. فإذا قلت فما مناسبة الآية والحالة هذا؟ مناسبتها أن من سب الدهر فقد شابه هؤلاء بأن اعتقد بأن الدهر له شيء من التصرف في أفعال المخلوقين وفي وجودهم وفيما ينزل بهم من الأحداث. هم لماذا قالوا ما يهلكنا إلا الدهر؟ لأنهم اعتقدوا أن الدهر فاعل بنفسه. والذي يسب الدهر ويلعن الدهر ويشتم الدهر أيضا في قلبه نوع من الاعتقاد أن الدهر له شيء من التصرف في هذه المفعولات التي تقع في الإنسان. وهؤلاء هم أهل الجحود، وإلا فإن أحدا من البشر جميعا يؤمنون بأن الرب والخالق الرازق الملك المدبر المحيي المميت، ولا يعتقدون بأن آلهتهم تتصرف بشيء. ومن تكلم مثل هذا الكلام حاله كحال فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقد قال الرب جل وعلا عنه وهو أصدق القائلين ومن أصدق من الله حديثا، قال الله جل وعلا عنه وعن قومه في بيان الحال التي في نفوسهم هم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، خبر الله أصدق من خبر فرعون، وكذلك خبر نبيه موسى لما قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. فإذا هم ما يتكلمون بهذا الكلام إلا من باب الجحد والإلحاد، وإلا فإنهم يعرفون أن هذا الدهر ليس له أي تصرف في خلق هذا الإنسان. هذه مناسبة الآية للباب الذي ذكره المصنف، أراد أن يفرغ انتبه منه. أراد أن يفرغ قلب الموحد من أن يعتقد أن أي نفع أو ضر ليس للدهر فيه شيء. هذا الذي يريده. هذا من دقة فقهه، لأن بعض الناس يتعمد في طلب المناسبات وربما لا يفهمها فيذهب ويقول ما هو المناسبة بين هذا وبين ما ذكره في هذه الآية والآية في الدهرية، ليس كذلك؟ على كل حال هذا هو ما استظهره الشراح. يقول: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني صحيح البخاري ومسلم، حديث متفق عليه لأنه قد مر معنا في دروس الماضية خصوصا المتقدمة من لم يحضرها، أن الشيخ له أسلوب في هذا الكتاب وهو أنه يعبر عن البخاري ومسلم أو عن أحدهما باسم الجنس الذي هو الصحيح أن، فقد يقصد البخاري ومسلم وقد يقصد البخاري وقد يقصد مسلم، فهو يريد الجنس الصحيح. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى. قد سمعتم الحديث، هذا يسمى بالحديث القدسي، يسمى بالحديث القدسي. والحديث القدسي كثير من الشراح والمفسرين يجعلون الحديث القدسي هو ما كان لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الرب، وهذا خطأ. والمؤسف أنه قال به طوائف ممن ينتسبون إلى السنة بسبب التتابع على الكتب، ينقل هذا من هذا دون أن يتنبه إلى المأخذ، دون أن يتنبه إلى مأخذ هذا الذي قاله مع عقيدته. وهذا القول راجع إلى نفي الكلام الذي تبنته الأشاعرة، والأشاعرة قد دخلوا بغضهم وغضيضهم وأجلبوا بخيلهم ورجلهم على العلم وعلى الكتب، فذكروا التعاريف التي تتناسب مع مذهبهم، كما فسروا القدرة أو فسروا التوفيق لأنه خلق قدرة الفعل في العبد، فراجع إلى الجبرية. هذا موجود في الإشراف النووي على مسلم وغيره من الكتب. فينبغي أن يتنبه إلى مسألة التعاريف، مع أن مسألة التعاريف هذه والحدود المطابقة ليست ملزمة، والمقصود بها هو التمييز ليس التصوير، كما يعني قالوا المناطق يعني يجعلون الشيء لا يتصور إلا بالتعريف والحد، فغلط. إنما هو التمييز، ولهذا المسلمون علماء المسلمين قديما والعرب لم يكونوا يعرفون قضية التعريف المطابق للمعرف في خصوصه وعمومه، كما نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله الرد على المنطقيين والانتصار لأهل الأثر في مقدمة أصول التفسير. هذا نكرره لأننا نجد عنة إذا جاء شيء من التعريف وهم ويم الله لا أحد في العلوم أشد تناقضا منهم. أكبر علم دخل فيه علم المناطقة والمتكلمين ما هو؟ أصول الفقه بلا شك بالإجماع. أكثر ما دخل من علم المناطقة والمتكلمين هو أصول الفقه. خذ أي باب من أبواب أصول الفقه وانظر إلى الكتب المطولة، ثم انظر معهم دائرا في معاركهم على هذا التعريف نقضا واعتراضا وتسليما، مثلا في تفسير العلم أو تفسير العموم أو تفسير العقل، تجدهم في غاية من الاضطراب والارتباك، حتى أن الواحد منهم ربما يكون له 5 أقوال، مثل الجويني له 3 أقوال بمسألة العلم، ما تعريفه؟ عرفه بالورقات بتعريف، وعرفه بالتلخيص بتعريف، وجاء في البرهان ونقض هذا كله وقال العلم لا يمكن أن يعرفه. كيف نعرف العلم؟ معين هذه مسائل لابد أن ينتبه لها طالب العلم عندما يطرح، عندما خصوصا المسائل التي لها صلة بالاعتقاد. ما الذي فرضه العقل من مسائل المعتزلة والماتريدية والأشاعرة مثل التحسين والتقبيح العقليين، وجوب شكر المنعم، أشياء يعني نقضوا بها ما جاء في نصوص الكتاب والسنة. إن كنت قد توهتكم فلنرجع. لا بأس. هنا الحديث القدسي هو ما كان لفظه ومعناه من الرب تبارك وتعالى، هذا قول أهل السنة والذي لا ينبغي أن يقال غيره ولا يجوز أن يقال غيره. لأن عندما تقول قال الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله، هذه واحدة، ثم يقول قال الله يا عبادي، من القائل؟ يكون اللفظ هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. يا عبادي ثم يكون لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، ما هذا تناقض؟ إذا قالوا بأن معناه من الله عز وجل، طيب والسنة الحديث الذي هو ليس بقدسي من أين؟ أليس وحيا يوحى؟ بلى، ليس نعم، بلى وحي يوحى من عند الله تعالى. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يؤذيني، قد عرفنا الأذى وما حقيقته ولا نعيده، يؤذيني ابن آدم، ما الذي يفعله بهذا الأذى؟ قال يسب الدهر، هذا ليس فيه ضرر على الرب جل وعلا، لكن هذه أفعاله التي يجب أن تحترم. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار وأنا الدهر، ولم يطلق، ليس وأنا الرحيم ولا وأنا الرحمن ولا وأنا الغفار، ثم يقيد بقيد، لكن هنا قيد فقال أقلب الليل والنهار، يريد، والعلم عند الله تبارك وتعالى أن لا يعتقد أن الدهر هي ذاته بالزمان، وهذا ما لا يقوله مسلم وهو إجماع من المسلمين. لكن بعض العلماء رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء، بعض العلماء فهم أن هذا من قبيل الأسماء لا من قبيل أن الله هو الدهر. انتبه، فرق بين مسألة الإجماع ومسألة الخلاف. ليس هناك أحد من أهل العلم يقول إن الله هو الدهر، يعني هو الزمان، الليل والنهار والساعات واللحظات، لا يقول، عاقل ولا مسلم معي، وإنما اختلفوا هل هذا اسم من أسماء الله، وهذا الخلاف ليس قويا. أشهر من روي عنه هذا القول هو أبو محمد بن حزم، وأبو محمد بن حزم الظاهري الأندلسي، يعني هذا يعني معروف أنه ليس من أهل السنة في باب الأسماء والصفات، إنما هو على أقل أحوال من المعتزلة، وإلا فإن ابن عبد الهادي يقول في كما في بداية ونهاية ابن كثير يقول بأنه جهمي جلد، وهو قد سال حيث وقف الناس ووقف حيث سال الناس، جمد في مسألة الأسماء والجمد في مسألة الأحكام وما تعلل به وما يستنبط منه الفقه، وسال في مسألة الأسماء والصفات وتكلم فيها بما لم يقله السلف رحمهم الله تعالى. حكي أيضا هذا القول عن نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، وشيخ الإسلام رحمه الله أطال في الكلام على الخلاف في مسألة الدهر في بيان تلبيس الجامية في المجلد الأول، وأيضا في مجموع الفتاوى التي جمعها ابن قاسم رحمه الله تعالى، فأطال وحكى عن سفيان بن عيينة وعن أحمد بن حنبل أنهم توقفوا بالأمر، يعني ساقوا الحديث ولم يتكلموا فيه، وإلا فإن عامة أهل السنة لم يفهموا من قوله سبحانه وتعالى أنا الدهر، أن الدهر أنه هو الدهر، أو أن الدهر اسم من أسمائه. علم هذا المحكي عن أبي محمد بن حزم، وإلا يعني هذا ثابت عن أبي محمد بن حزم، والمحكي عن نعيم محمد، وإلا فإن بعض أهل العلم حتى نعيم محمد لا يحكيه، وعندما يكون قول سفيان بن عيينة وقول أحمد بن حنبل يقتصرون على قضية رواية الحديث، هذه كانت طريقة عندهم، لا يفسرون هذه الأحاديث. هذا ما يتعلق به، بقي معنا هو مسألة حكم سب الدهر. من سب الدهر يظنه الفاعل وأن الفعل آت من جهة الدهر، فهذا مشرك بالإجماع، لأنه دهري، فهو يعتقد أن الدهر له تصرف وله فعل وتقديم وتأخير. أما من سبه معتقدا أنه محل لهذا الفعل وقد تأذى منه وتضرر، ولكن الفاعل هو الرب جل وعلا، فإن هذا معصية كبيرة عند جميع أهل العلم ولا يجوز فعله، ومنهم من يصرح بأنه نوع من الشرك الأصغر. بقي التنبيه على ما يظن أو يعتقد أنه نوع من السب، ألا وهو ما يأتي من قبل الإخبار، ما يقع من قبل الإخبار، بمعنى أنه يخبر عما حصل في هذا الدهر، مثل قول لوط عليه السلام وقال هذا يوم عصيب، طيب، ومثل قول الرب تبارك وتعالى والله يفعل ما يشاء في أيام نحسات، في أيام النحسات، وغير هذا من الألفاظ والأمور التي تقع تأتي بالكتاب والسنة، هذا جائز ولا شيء فيه، لأنه فقط من باب الإخبار. كما تقول هذا اليوم حرفه شديد، وهذا برد قارس، اليوم البرودة شديدة وقارسة، هذا جائز، لأنه إنما يريد الإخبار عما هو كائن في هذا الدهر. نعم. قال فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر بغض النظر عن نظر المسلم إلى ما حكمه، هل هو كفر أو شرك أكبر أو شرك أصغر، المهم أن المسلم مطالب باجتناب ما نهي عنه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا تنبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن الصحابة والتابعين كان التفاتهم في الأمر هو الامتثال، وامتثالهم وكان نظرهم والتفاتهم في النهي هو اجتناب حرام واجب مكروه سنة، لم يكونوا يلتفتون إلى هذا الشيء، وإنما بعد ذلك اصطلح الأصوليون على هذه المصطلحات بما هو فرض وركن وواجب وشرط وسنة ومستحب إلى آخر الأحكام الأصولية المعروفة عندهم، واحتاجوها لأن الفقيه يستفتى فيحتاج إلى أن يفتي بصحة العبادة أو ببطلانها. الثانية تسميته أذن لله، أذن لله وليس ضررا كما تبين من شرح الباب. نعم. الثالثة التأمل في قوله تعالى في قوله بإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر، يعني وأنه فسر هذا الدهر بإيش؟ أقل بالليل والنهار، هذا تفسيره، هذا مثل حديث يا ابن آدم مرضت فلم تعبني، هل تركه الله عز وجل بالإطلاق؟ لا، جاء اللفظ الذي يوضح ويفسر، وهو أما إنك لو زرت فلان لو جدتني عندنا. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، وإذا ولم يقصده بقلبه، ولذلك فإن المسلم يجتنب هذه الأمور، يجتنب هذه الأمور، وإن قال أنا لست لا أقصد هذا ولم أريد هذا، ينبغي أن تجتنب، أنت نهيت وأنت عبد. نعم. قال المصنف رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونفر، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنعت من عند الله رجل إن أخنعت من عند الله رجل مفتوح عند الله وفخ باللام بسم الله عن ضم أو فتح كعبد الله عند الله. نعم. إن أخنعت من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاهان شاه، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع. هذا الباب أيضا كما سبق فيما يتعلق بالباب قبله لا يزال فيما يجب أن يكون عليه المسلم من جهة احترام أسماء الله تعالى ومعرفة حقوق أسماء الله تعالى وصفاته، قلب الموحد فيه هذه المعرفة، يوجل قلبه إذا ذكر اسم الله تعالى الرحمن الرحيم الملك ملك الأملاك، يقع في قلبه الخوف، يقع في قلبه الوجل، يقع في قلبه الاحترام والتقدير والعظمة التي يصدع بها هذا الاسم في صماخه عندما يقع في أذنه ويقر في أذنه ويبلغ إلى قلبه أن الرب هو الجبار والملك والقهار. فهنا هذا الباب مما متعلقات أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني أن يتسمى هو قاض من القضاة ولكنه يسمي نفسه بقاضي القضاة، يعني الذي يقضي بين القضاة، الصفة فيها تركيب، والتركيب هنا إضافة، وفيه نوع من النسبة المبالغ فيها، يعني أنه قاضي القضاة. والمصنف رحمه الله قال ونحوه، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، مثل إيش؟ مثل ما جاء في قول سفيان شاهن شاه، وهي ملك الأملاك بالفارسية، شاهن شاه وملك الأملاك قاضي القضاة، هذه كلها أسماء أو أسماء مركبة تدل على عظمة هذا المسمى الذي سمي بها، وهذا لا يجوز، وكبيرة من كبائر الذنوب عند أهل العلم. إلا أن بعض أهل العلم رخص في بعض هذه الأسماء المركبة إذا كانت مقيدة، إذا كانت مقيدة مثل قاضي القضاة، فيقولون قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الشام، قاضي قضاة المغرب، وهكذا. قالوا لا بأس. ومن من رجح هذا القول العلامة ابن باز عليه رحمة الله، العلامة ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، قالوا لا بأس بهذا. فذكر الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة طائفة من أهل العلم من جوز مثل هذا أو أطلقه بعضهم، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يقول قاضي القضاة على هذا الإطلاق لهذا الحديث. وهذا الباب مناسبة وظاهرة لكتاب التوحيد كما أسلفنا، لأنه راجع إلى ما يتعلق باحترام أسماء الله تعالى وأوصافه. قال هنا في الصحيح، هذا نفسه اسم الجنس أراد به البخاري ومسلم، فالحديث متفق عليه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع، وفسر أخنع بأنه أوضع بمعنى أنه وضيع، وهذا راجع إلى القاعدة الفقهية وهي المعاملة بنقيض القصد، المعاملة بنقيض القصد. هذا لما تسمى بهذا الاسم وهو قاضي القضاة ملك الأملاك شاهان شاه، ماذا الذي يريده؟ يريد الارتفاع، وضد الارتفاع الوضع. وكما قال العلامة ابن سعدي رحمه الله، معاجل المحذور قبل آنه قد جاء بالخسران مع حرمانه. هذا هو معنى قول علماء القواعد الفقهية، المعاملة بنقيض القصد، أو من استعجل شيئا قبل أوانه عقب حرمانه. فراجع إلى هذا القاعدة، فالأخنع هو الأوضع، جاءته الخسة والدناءة والخنوع من حيث أراد العلو والرفع، والله جل وعلا علمنا أن نتواضع له، أن ننزل أنفسنا أمام رب العالمين تبارك وتعالى، فهو ربنا جل جلاله. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن جبريل عليه السلام أتاه قال بأن الله جل وعلا يخيره بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام تواضع لربك، فقال بل أكون عبدا رسولا. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على البكري أو الأخنائية لا أذكر الآن أنه أن النبي العبد خير من النبي الملك، أفضل من النبي الملك. الملوك مثل من؟ ملك ونبي، سليمان وقبله أبوه، قبله أبوه عليه الصلاة والسلام، وكلهم أنبياء ولهم الفضل والخيرية. لكن المقصود هو بيان هذا الموضع، وهو أن أخنع الأسماء إلى الله جل وعلا، وأوضع هذه الأسماء وأقبح هذه الأسماء، وأغيض الغيظ شدة الغضب والبغض، أغيض هذه الأسماء عند الله تعالى من تسمى بملك عبد الله، من تسمى بملك الأملاك، لا مالك إلا الله. التعليل، لماذا أنت لا تسمى بملك الأملاك؟ لأن المالك هو الله جل وعلا. ومن هنا جاءت مسألة، وفي رواية قال أغيض كما مر معنا تفسيرها، رجل على الله يوم القيامة وأخسه وأخضعه وأخنعه وأوضعه، هذا ما يدل عليه هذا الحديث، عند الله يوم القيامة في المآل، وكما هو أيضا في الحال في الدنيا أنه أخضع عند الله تبارك وتعالى. هذا هنا تكلم العلماء على مسألة التسمي بأسماء الرب جل وعلا، والتفصيل فيها هو أن الإجماع منعقد على أن ما اختص الله تبارك وتعالى نفسه بتسميته فإنه لا يجوز. هذا أيضا لا يعرف عن أحد أنه تسمى ببعض الأسماء، مثل اسم الله أو الرحمن، كذلك رب العالمين، رب العالمين هكذا. أما قول من قال الرب أو يعني بالاستغراق لا لا بأس يدخل في هذا، أما تسميته رب كرب الأسرة فإنه لا بد وأن يكون مقيدا، لا بد أن يكون مقيدا. كذلك قول يعني إله، هذا إله ده من الأسماء التي اختص الرب تبارك وتعالى بها نفسه. رب العالمين كذلك، ولذلك الله عز وجل أخبر عن فرعون أنه قال ما علمت لكم من إله غيري. كذلك أن يسمي الإنسان الرب الأعلى هذا كله حرام وكفر، لا يجوز إشراك بالله تعالى، إشراك بالله تبارك وتعالى. وأما ما عدا ما لم يختص الرب تبارك وتعالى فيه فإنه محل خلاف، فمن أهل العلم من منع مطلقا إلا أن يكون معبدا، وهذا لا حاجة إلى ذكره، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الواحد، عبد الصمد. أما أن يقول رؤوف أو الرؤوف أو الواحد، ومن أهل العلم من منع إذا، وهذا سيأتي معنا الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه إذا ما كان فيه المعنى الذي يستحضر في هذه الصفة، ولكن هذه الصورة سنؤخرها إلى الباب الذي بعده، باب الحكم واحترام أسماء الله تعالى. فهنا التسمي بأسماء الرب تبارك وتعالى على هذه الحال لا يجوز إذا كان مما اختص الرب تبارك وتعالى به نفسه، هذا المناسب لهذا الباب. المسائل الأخرى هي مناسبة للباب بعده. نعم. قال فيه المسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. نعم، دون تفصيل ملك الأملاك لا ينبغي هذا، وإن كان كما ذكرت لكم ذكر ابن رجب بن الجوزي أن بعض أهل العلم جوزه لما سمى بعض الملوك نفسه بهذا. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، كما قال سفيان بن عيينة تفسير هذا الحديث، بتفسير هذا الحديث أنه مثل شاه عن شاه، فإذا كان باللغة الفارسية والإنجليزية أو الفرنسية أو لا لا داخل عندنا. الثالثة التفصل للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. لم يقصد معناه، ما حد يعني يقصد أنه رب العالمين، هو الجحود هذا الذي فعله فرعون من باب الإلحاد والجحود. نعم. الرابعة التفصل أن هذا لإجلال الله سبحانه. نعم، لإجلاله وتعظيمه، وأن حرمة أسماء الله تعالى أو حرمة أسماء الله تعالى كما يقوله بعض المغاربة ومن حولهم، يعني أنه إجلال، معنى أنك لا تحوم حول الحمى، لابد أن يكون في قلبك التعظيم للرب تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، يكنى كان يكنى أبا الحكم، هذا أرصفنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال أنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث صححه العلامة الألباني والعلامة الوادعي، صححه جمع من أهل العلم كالحافظ بن حجر وغير كثير من أهل العلم رحمه الله صححوا هذا الحديث. وهنا قال المصنف رحمه الله تعالى باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. احترام مأخوذ من الحرمة أو الحرمة، وهي أن لا يتعدى الإنسان الأمر أو الحد الذي له، تكون بينك وبينه شيء من الاحترام وهو الحرمة. باب احترام أسماء الله بأن لا تحوم حولها لا بنفيها ولا بتعطيلها ولا بتأويلها ولا بتشبيهها بأسماء خلقه أو تشبيه أسماء خلقه به، كل هذا داخل في احترام أسماء الله تعالى، أن تقف حيث وقفت في هذه الأسماء وهذه الصفات، كما قال جل وعلا له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، فإنها حسنى تعدي عليها قبيح. قال: احترام أسماء الله تعالى كلها، كل الأسماء التي ثبتت له علمناها أو لم نعلمها، وليس هناك حصر لهذه الأسماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث مسعود عند أحمد بإسناد صحيح: سميت به نفسك وأنزلته في كتابك، أو علمت أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولم يقل بأن أسماء الله محصورة إلا ابن حزم، هذه ثاني مرة يذكر مع ابن حزم التفرد هذا، الشذوذية في هذا الباب، وابن كج كما ذكر الحافظ في التلخيص، حافظ ابن حجر رحمه الله ذكره عن ابن كج، وقول ابن حزم مشهور ابن كج كذا بالكاف والجيم المعجمة. هم الذين قالوا بأن أسماء الله محصورة، هذا قول باطل بلا شك، ليس هذا موضع الكلام عليه. ومن احترام الله تعالى تغيير الاسم لأجل ذلك، فقط أي يغير الاسم لأجل أن يحترم اسم الله. ومتى يغير هذا الاسم لأجل أن يحترم اسم الله؟ إذا كان فيه ملحظ ليش؟ لعدم الاحترام، وإلا فإن الأسماء لا تغير مطلقا. وهنا سنأتي على ما تبقى من المسألة التي تقدمت معنا، الباب الذي قبله قلنا بأن ما اختص الله تعالى بالتسمي به فلا يجوز أن يسمي العبد نفسه أو غيره به على إجماع. يبقى عندنا مسائل متعلقة بهذا الباب، وهي: هل يجوز التسمي بأسماء الله تعالى مطلقا؟ نقول: ظاهر هذا الباب وظاهر هذا الحديث المنع، فنرجع ونقول: أمطلقا؟ نقول: لا. لماذا؟ لأن عندنا أدلة أخرى تمنع من هذا. وعلى كل حال نلخص هذا ونجمله في هذا التفصيل، وهو أنه يمنع من التسمي بأسماء الله تعالى إذا لوحظ فيه الوصف الذي يختص بالرب تبارك وتعالى. فإذا حضر في القلب معنى أو في السمع على الأقل معنى في هذا الاسم يختص الرب تبارك وتعالى به، فهنا نمنع منه كما هو ظاهر هذا الحديث، سيأتي تقرير الكلام عليه. فإنه قال لأنهم كانوا يسمونه، ليش يسمونه بأبي الحكم. ما المعنى الذي قام في نفسه وفي نفوسهم؟ أنهم إذا اختلفوا في شيء رجعوا إليه ففصل الأمر. هذا الملحظ هو الذي أشار إليه البغوي في صفح السنة، وهو فائدة عزيزة ينبغي أن تعزى إلى الإمام الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة، من أن يعني هذا معنى كلامه، أنه يلحظ في هذا المعنى، يلحظ فيها الاسم. كذلك قالوا: لا يجوز أن يسمى الرب تبارك وتعالى أو أن يسمى العبد بأسماء الرب تبارك وتعالى إذا كان المستفاد منها الاستغراق، استغراق هذا الاسم، كأن تقول هذا الملك أو الرحيم أو العلام أو العارف، تمام؟ لكن هذا إذا لوحظ معه الوصف، وإلا فلا مانع. إذا لوحظ معه الوصف وإلا فلا مانع، علم. وإذا لم يلحظ فيه الوصف فلا مانع منه. ما زال المسلمون يسمون بالملك ويسمون هذا العزيز وما أشبه ذلك. وأيضا إذا لم يلحظ منه الوصف بمعنى أنه فيه نوع من ما يخالف الوصف وهو التحقير مثلا، ايش تحفظون في هذا؟ السلام الله. التحقير اسمان من أسماء الله تعالى يستعملان، لا تحقير ذق إنك أنت العزيز الكريم، العزيز والكريم أليس من أسماء الله؟ ولكن هنا جاء في مقام التحقير والتوبيخ والتذكير، فهنا لا يلحظ المعنى الذي في أسماء الله تعالى وصفاته. أو كان الاسم فيه ما تنزه الله تعالى عنه، مثل المرأة والولد ما تحفظه؟ لا اسمع اسمع اسمع لا قالت امرأة العزيز الآن خصص الحق قالت امرأة العزيز الله جل وعلا صاحبة أنا وذكر الله لكن أريد الاسم أريد الاسم أريد الاسم لا صح لا الأولى المقلقلة ولا الثانية المقطوعة ليس بلا شك فإذا استعمل مثل هذا أقول امرأة العزيز آمة العزيز هو المقصود أنه المقصود أنه غير الله جل وعلا بلا شك يقينا فمثل هذا قالوا يجوز فإذا لم يصحب فيها القاعدة الأساسية التي نستنبطها من هذا الحديث هو أنه إذا لم يلحظ فيه اسم الله أو الوصف الذي وقع بهذا الاسم فإنه يجوز طيب هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الباب عرفنا ما فيه مناسبته وما شبه ذلك ذكر حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال عندكم حد من الشروح أنه قال شريح بن هاني الكندي هذا هو شريح ثاني عن أبي شريح الكندي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يكنى أبا الحكم والكنية ما أشعر المدح وصدر بأب أو أم وبعض العرب قال أو ابن والكنية من سنن الإسلام التي تابع عليها العرب وأقرهم عليها فإنها كانت مكرمة عندهم عند العرب ولهذا قالوا أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه إن السوءة اللقب إن السوءة اللقب فهو يقول بأن الكنية فيها إكرام لذا كانوا يحرصون حتى على تكنية الصغير وعلى تكنية المرأة وهذا استمر في عهد المسلمين وكان النبي عليه الصلاة والسلام أبا عمير فهو أخو أنس كان صبيا يلعب بالطائر يا أبا عمير ما فعل النغير ومنهم يعني واستحبوا من هذا الحديث أن يكتلي الإنسان بأكبر أبنائه هذا إذا نظرت في السنة نظرت أن الصحابة كان هذا حالهم فيكتنون بأكبر أبنائهم كما اكتنى علي بن أبي طالب بالحسن وقيل بأن أبا هريرة هو أول من كني بهذه الكنية أول من اكتنى بأبي هريرة هو عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه وأرضاه قال يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم هذا هو المعنى إن الله هو الحكم وإليه الحكم إن الحكم إلا لله فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم يعني إذا اختلفوا واختصموا في شيء أتوا إليه فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين يرضون ويسلمون كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا هذا تعجب هذا المتعجب منه ما هو أنه يحكم بين الناس فيرضون ويصطلحون لأن هذا من مقاصد الشريعة أن لا يبقى بين الناس خلاف ولا تفرق ولا تنابذ ولا تدابر ولا تقاطع بل يكونون كالجسد الواحد هكذا هذا شيء حسن مطلب ومقصد من مقاصد الشريعة هذا الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام قال فما لك من الولد مش عندك من الولد فقال رضي الله عنه وأرضاه قلت شريح ومسلم عبد الله وشريح هو الأكبر فبدأ به قال فمن أكبرهم قال شريح استفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على أن الترتيب قد يكون مقصودا قد يكون ذكر أصغرهم أو أحبهم إليه قال من أكبرهم قال قلت شريح قال فأنت أبو شريح هذا الحديث رواه أبو داود وغيره وذكرت لكم أنه صححه جمع من أهل العلم وقبلوه ومعناه لا شك ظاهر واضح وصحيح. نعم. قال فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. هذا ما عرفنا، ولو لم يقصد معناه يعني هذا قد يقال في بعض الأسماء التي هي من الباب الأول، وهي ولو لم يقصد المعنى كقاضي القضاة وملك الأملاك ورب الأرباب وما شابه ذلك. نعم. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. فإذا حصل وقع الإنسان من بعض الناس عندهم تجاوزات بسبب الجهل، فيكبر الإنسان ويجد أن أباه قد سماه بشيء من هذه الأسماء، فإنه لا يقول أنا ما أغير اسما سمانيه أبي، لا، فليجب أن يحترم أسماء الله تعالى ويغيره لذلك. نعم. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم، هذا سنة ظاهرة، وقالوا إذا لم يكن له أبناء اكتنى بابنة إن كانت له، فإنه لا بأس بذلك. سنقف على هذا إن شاء الله، بركة كبيرة إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكبر الأبناء ابنة. نعم، السنة قالوا صرح بعض أهل العلم بأنه السنة أن يكتني بها، فكان بعض الصحابة يكتنون ببناتهم كأبي رقية، تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أبو حفص بن حفصة، عمر الفاروق رضي الله عنه، عمرو أيضا حكي في كنى عثمان أنه يكنى بأبي ليلى. هذا سيعقد له المصنف بابا، سيعقد له المصنف بابا وسنتكلم عليه للتفصيل لأن فيه تفصيل كثير. نعم. تفضل. والله إذا كان الثاني هو أنه يعاقب أو يكون محل شبهة، فإن الإنسان يحاول أن يتجنب هذا أو يجمع بين الأمرين، لأنه في الحقيقة صار هذا في بعض البلاد لا يعرف بعضهم إلا بالكنية، لا يعرف بعضهم إلا بالكنية، إما خوفا على نفسه أو لأنه عنده هذه النزعة فلا يريد أن يعرف، فإذا صار الأمر إلى هذا الحد يتأذى أو يمنع منه ولي الأمر لهذا المفسدة، نعم لا بأس أن يتركه. أما العلة الأولى فلا، لأن ما يشاركنا فيه أهل البدع لا نتركه لمجرد مشاركتهم فيه مع وجود السنة المثبتة لهذا. نعم. في أكثر من زيادات، ولذلك يعني ما حاولت أن عند الصحيح عند البخاري ومسلم بيدي الأمر وقلب الليل والنهار وأنا الدهر، زيادات كثيرة جدا في الصحيحين، لكن اقتصرنا على ما ذكره المثل. هذا عندك في أحد عنده حق دغش؟ دغش العزمي، ما أحد عنده نصف دغش؟ ما جبته؟ لا بأس، طيب فقد يكون زيادات أو شيء ما بقبلنا. الأسماء هذا سيعقد له المصنف بابا أيضا مستقلا، وهو حاشا عبد المطلب، وسيأتي فيه الإجماع الذي حكاه أبو محمد بن حزم، وأيضا نتكلم عليه بالتفصيل. وما زال يعني الأسئلة التي تطرح فيما يستقبل إذا أجبنا عنها فنرى أنها ستظلم الدرس وتهضمه، ولكن إذا كانت شيء مناسبة فالأولى أنه يذكر، إذا كان غير ما سيأتي فالأولى أنه يجاب عليه. نعم. أما مسألة صدفة فهذا فيه تفصيل على ما خبره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم، لأن لفظ الصدفة هذه من الألفاظ المجملة التي لا بد من الاستفصال فيها، فإن كان المقصود بالصدفة أنه حصل دون تقدير ولا علم للخالق جل وعلا هذا لا يجوز كما يقوله الشيوعيون والدهريون، لأن هذا الكون وجد صدفة. أما إذا كان من أجل نفي العلم بالمصادف، الإنسان يقول يقول والله لقيت فلان صدفة، وما يريد أن هذا الإنسان لم يوجد، أو عندما أراد أنه يخبر عن نفسه بأنه على غير ميعاد، هذا جائز. أما الأول فلا شك أنه لا يجوز. وأما بالنسبة لشاءة الأقدار، هذه الألفاظ ما ينبغي أن تقال، ولا ينبغي أن ينسب إلى الأسماء ولا إلى الأوصاف فضلا عن غيرها شيء من هذه الأفعال. لكن بعض الناس تجوز في هذه الألفاظ على اعتبار حذف المضارع بعضهم، أو اعتبار مجازي، أنا أقول بالمجاز، ويعني شاءت حكمة الله بعضهم يقول، حتى هذا منع منه كثير من أهل العلم. ينبغي أن يقتصر على ما جاء في الألفاظ الصحيحة. قول عن إنسان محبوب يكون إنسان مثلاً الله عز وجل رزقه كل شيء فيقول عنه محبوب، لا في بأس إذا كان يعني فقط من باب التعبير على فضل الله عز وجل، ما يمنعون من هذا حالة. أما إذا قال حالة فهو الحظ، هذا هو الممنوع الذي منعه طائفة من أهل العلم. أما كونه يخبر بأن الإنسان هذا محبوب أو يعني نصيبه كويس أو ما أشبه ذلك مثل ما يستعمله كثير من الناس، فنعم. أما إذا قال حالة فهو الحظ، والحظ ما هو حديث لأحد ولا موالي لأحد، الله عز وجل يقسم الأرزاق كيف يشاء. لا ليس على سند من القرآن، كيف يكون على سند من القرآن؟ لأنه لم يسمعه من جبريل، ومن قال هذا؟ من قال هذا؟ لا يقول هذا، إن هذا وحي أيضا جاء من جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لم يقل بهذا القول أحد من أهل العلم، لأن الحديث القدسي ما عدنا نتصل بالمسألة زيادة، لأن على حسب الشيء المناسب، أن القرآن أفضل أو الحديث القدسي أفضل من القرآن، لأنه لا يجوز القراءة به في الصلاة، ومع أنه قول الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يعتاض به المسلم عن قراءة القرآن، فيقول ألا أتلو الحديث القدسي مثلا، هذا مما يدل على أنه ليس بأرفع أو بأعلى إسنادا من القرآن. لكن هذا القول يظن قائله، الله أعلم بظنه، أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه من الرب تعالى بدون واسطة، هذا لا يلزم، يكون معناه أنه سمعه أنزله جبريل، وهذا الأصل في هذا الأحاديث، نزل به جبريل. وقد قال حسان بن عطية أحد أئمة التابعين، قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. نعم الله أعلم. قلنا قبل قليل هذا إجماع أنه لا ينزل منزلة القرآن لا بالتلاوة. الإنسان يقول أنا أمسك في واحد جمع النفحات المسكية في الأحاديث القدسية أجلس له قبل الصلاة بنية أنه القرآن أو تلاوة القرآن، لا، ما قال هذا أحد، بل هذا بدعة. وأمر ثاني أنهم لم يجوزوا أن يعتاض به عن القرآن في الصلاة، فلا يقرأ في الصلاة، مع أنهم يقولون أهل السنة يقولون هو قول الله، قال الله تعالى، ما قلت لكم. ولمن لم يقل هذا كيف يجيب على ما في الأحاديث يا عبادي؟ لو قال ابن آدم لقلنا يا حديث يا ابن آدم، لكن يا عبادي قال أنه الرب تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك.